الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بالنسبة للورقة اللي فيها خطأ فيه في الآية كده، أنا صلحت في نسخة بس اللي اتصور دي ما فيهاش تصحيح، عشان تاخدوا بالكم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه يمسوها نسك خالق. بقية الآداب الاجتماعية في سورة النور في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. صوت في حاجة النهار كان كويس، من بعد سهرانين. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. انتوا فاكرين اللي اتكلمنا عن الاذن في دخول البيوت؟ حد فاكر كيف ندخل البيوت الاستئذان على البيوت بالنسبه للاجانب والغرباء؟ انت هتدخل بيت واحد صاحبك، فانت غريب على البيت، انت مش صاحب البيت يعني. لكن الدخول، وقلنا من ضمنها يعني انت دخولك على اهل بيتك ايضا تستاذن او تسمع الناس صوتا بحيث تشعرهم ان فيه واحد داخل، بتستأذن على الغريب، تطلب الإذن ولا تدخل البيت إلا بعد إذن حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وبعدين وإن قيل لكم ارجعوا ارجعوا وأزكى لكم. البيوت غير المسكونة زي الاستراحات والكلام ده، تدخل براحتك ولا السوق ولا الشادر ولا الكلام العام يعني أو الفندق. طيب إذا دخلت على أمك وأختك تستأذن، أستأذن على أمي يا رسول الله؟ قال نعم، أستأذن على أمك، أستأذن عليها أمي وأنا أرعاها وأقوم بخدمتها، أستأذن على أمك. أمي يا رسول الله أستأذن عليها؟ قال أستأذن. أتحب أن تراها عريانة؟ أتحب أن تراها عريانة؟ ما ينفعش تدخل الأم وقد تكون في وضع إيه؟ غير لائق، لا يصح. طيب دلوقتي انت في البيت، داخل البيت وعندك خدم، واحدة خادمة او مثلا بنت زوجتك او ابن زوجها، وده الحرج الكبير. كانت كويسة امبارح سبحان الله العظيم وبحمده. مين سامع الصوت كويس؟ مسموع الصوت يعني؟ يسمع. انا سمع ان في ظن صفاره. عندك خادم، عندك اولاد لسه لم يبلغوا الحلم، الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. وسن الحلم بالنسبه للرجال وسن الرجوله، حين يحتلم الرجل اي ينزل المنيه، وحين المرأة تحتلم يعني تبلغ سن الحلم سن الحيض ولها علامة خارجية زي ما احنا عارفين. فبعد البتاع ده تقول بعد الله برا الجامعة سلم. نعم. حطيها يا عم تحط. السن المعروفة بقول سن الحلم يعني اللي هو يسموه سن الرشد، وهو سن التكليف. هذا السن يناط به أمور من الشريعة كثيرة. سن الحلم له علامات واضحة من الرجل والمرأة، البنت تحيض والولد يحتلم بحيث ينزل المنية، ولا علامات خارجية، تغيير في الأنف، أرنبة الأنف تنتفخ، تغريب في حنجرة الصوت للمرأة والرجل، ظهور الشعر للرجل في شاربه أو لحيته، دي علامات الحلم. هذه العلامة معناها إنسان بدأ تتغير نظرته للحياة بعد ما كان صغير السن، فيه شيء من البساطة. هذه السن بعد ما كان الإنسان فيه شيء من السذاجة وعايش على على على يعني إيه زي ما يقول على إيه على سذاجته وفطرته، ولا يتطلع لعورات النساء ولا يتخيل عورات النساء ولا يفكر إزاي الناس تتجوز والناس تخلف مش عنده مش دماغه هذا الكلام خالص بالسن الصغيرة يعني. هذه السن دون البلوغ لا يكلف فيها الإنسان، لا يكلف بتكاليف شرعية، إنما يجب أن يعتاد على الأشياء التي يأمر بها الشرع. من 7 سنين يقول لي صلي، مروهم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10. الكلام ده في البيئات العادية، إنما البيئة الموجودة حاليا للأسف الشديد اختلفت الأمور، اختلفت الأمور عشان احنا نقول الحكم وبعدين نبقى عاملين حسابنا احتياطاتنا. إن السن النهاردة اللي عندها 4 سنين بيقول لك الجواز والمرأة والرجل والكلام ده، بيشوف المسلسل بيشوف الفيلم بيشوف معرفش بيسمع الكبير بيسمع الصغير، الحكاية فيها تداخل وفيها سيولة في تبادل المعلومات، فيها تسيب في نفس الوقت. صلى على رسول الله. الكلام ده ملحوظ ولا مش ملحوظ؟ ملحوظ. تلاقي العيل الصغير يعني يبقى فوق اولى ابتدائي ويقول لك انا بحب فلانة. ايه يعني بحب فلانة؟ يقول صاحبتي. فين صاحبتك؟ اللي معايا في المدرسة. ده واحد بيقول معايا في الكتاب واحدة انا بحبها. وهو لسه ما كملش 5 سنين، ما دخلش اولى ابتدائي. في الكتاب يحب واحد. ايه اللي قال لك الكلام ده؟ قال لي انا بحبها. يعني ايه؟ كان صاحبتي. وعايز اروح اسلم عليها واتسلم عليه. وتجيب لي هدايا واجيب لها هدايا. شوف الكلام الغريب. لما تخيل واحدة 5 سنين يجيب هدية للولد والولد يجيب لها هدية. طبعا المصاريف كثيرة والناس بتدين فلوس، الفلوس كثيرة. وسبحان الله العظيم والحمد. يبقى في تغير في الأحوال وتغير في نظرة الناس. يبقى نعمل حسابنا للنقطة دي قبل ما نتحرك. لكن إذا كان في هذه السن في البيت، طبعا نقول النهارده البيت كان زمان أوضتين ولا والشقق النهارده أوضتين وصالة ولا أوضة وصالة ولا أوضة من غير صالة ولا صالة من غير أوضة. وربنا يوسع العباد، ربنا يوسع العباد. وإذا كان العدد كبير وهم أوضتين، طب كيف يكون التعامل؟ المفترض من آداب الإسلام أن الكبار الرجل والمرأة لهم حجرة والأولاد لهم مكان يعني يكونوا فيه يعيشوا فيه. بل من آداب الإسلام أن في النوم نعزل الأولاد عن البنات. وضربوهم عليها لـ10 على الصلاة، وضربوهم عليها لـ10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ما ناموش جنب بعض، ما ناموش جنب بعض، ما نمشي الولد والبنت على سرير واحد. والولاء الرجال الكبير المفروض ما تنامش على سرير واحد. يعني هو يعني كان زمان لهم عادات، والقرآن نزل ليشرع لهم ولنا. كان زمان مثلا ان الواحد عنده جلابية واحدة يجبزها الناس في البيت، قد يكون عنده ثياب او لا عندهش ثياب، فينام ويتغطى بالملاية عريان ما عندهش هدوم. والجلابية معروفة للخروج والمقابلة الرجال والمساجد والكلام ده، ما حنتش غير جلابية، فيخلعها ويضع ثيابها عن نفسه وهو صاحي لبس الثياب. طوفون بعضكم على بعض، يعني الصغير والخادم يدخل الأوضة وانت قاعد وانت تدخل على الصالة وانتوا قاعدين مع بعض. طيب في أوقات ما ينفعش الناس تشوف فيها بعض، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. يبقى الغريب يستأذن في 24 ساعة، فكمان بعد العشاء المفروض ما يسألش عليك، وقت العورة ما يسألش عليك. رحمة الله الشيخ أبو الفتوح فلوسي، فتحي فلوسي عليه رحمة الله، اللي كان في جامع التعمير، رجل متمسك بالسنة شديد شوية، شديد السنة. مرة خرجين من الجامع وقال حاجتين كويسي، يعني قال حديث، قل أنا حديث صحيح عملت به ربنا وسع علي ورزقني رزق كثير خالص، حديث مسلم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك. أما سواك لك الحديث الصحيح أنا جربته وكانت حالتي تعبانة وكان وحيد ما عنده أولاد وعين الجوز واحدة يعني على قوله معاش كويس لا بأس به، لكن بيقول على زمن يعني نفعني بهذا الحديث. طب كويس أدينا استفدنا النهاردة. بعدين يقول لي طب إيه مش عايز أقول لك تفضل معانا عشان إحنا في وقت عورة، كنا مصلين الظهر وطالعين من الجامع، مش عايز أقول لك تفضل عشان إحنا في وقت إيه عورة، رغم إنه هو يتغدى لو رحت معاه يتغدى قصير مليح وأنا مش هروح طبيعي، لكن هو يقول لك وقت عورة. هو من تمسكه بالسنة يقول لك حين تضعون ثيابكم من الظهير، هو من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. من قبل صلاة الفجر أنت لسه ما صحتش، يبقى حتى لو وردك استأذن عليك، حتى لو صغير استأذن عليك، لو خادم يستأذن عليك، ما يدخلش عليك الأوضة وأنت مريح قبل الفجر. ولا حين تضعون ثيابكم، ما قالش الظهر وقت الظهر وقت الغداء، لا حين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني يتغدى وريح عاوز ينام، يعني يبقى يخلع ثياب الخروج، يبقى ينام يتغطى بملاية أو يتغطى يلبس لبس خفيف أو يلبس لبس مناسب للبيت أو يلبس لبس يعني قد تكشف معه العورة. ثلاث عورات لكم يعني الأوقات دي يحب أن يستر الإنسان نفسه فيها. قال لك العورة هي ما يحب أن يستره الإنسان ولا يحب أن يطلع عليه أحد. قال لك يعني بعض العلماء اللغة قالوا العورة جاية من العار، بحيث لو طلعت عليه يستعر منه الإنسان ويقول لك عار إزاي تكشف على الموضوع ده. وقلنا في الاستئذان في البيوت العورات كثيرة، مش عورة الجسم بس، عورة الجسم وعورة البيت، مخدة مقلوبة شلت مرمية على الأرض، كنبة كرسي محطوط فوق السرير، سرير مقلوب مش فيه، يعني أمور بتتلخبط، كوبايات ومعارف جوا الباب جنب الباب في باب الشارع، دي عورة أنت تحب تسترها، دي أشياء. إنما الأوقات دي سماها القرآن أوقات عورة، أنت نايم ما صحتش فمش عارف نفسك تنام إزاي، والإنسان إذا نام لا يدري كيف أنام. أنت بتنام باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه وإليك النشور على الجنب اليمين وإيدك تحت خدك، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد كده تتقلب، تتقلب في الأحوال وتتقلب في جسمك وتتقلب في حاجات كتير، تتقلب شمال تتقلب يمين، ممكن ترفع رجل وتنزل رجل، ممكن ترفع رجلك الاثنين، ممكن واحد ينام ويرفع رجلي الاثنين، جايز؟ ما جايز، هو بيعمل أي حاجة. ممكن ينام على جنب، ممكن ينام على بطن، الثياب تبقى مكشوفة، في أمور تختلف، في واحد ينام ويحط رجل على رجل، في واحد كده بيبقى نايم ويتقلب ويحط رجل على رجل، هو بيريح كده، سبحان الله العظيم وبحمده. يعني هو أجزاء الجسم، أجزاء الجسم فيها عجب من عجائب الله سبحانه وتعالى. المفاصل لها راحة، والعضلات لها راحة، والعظام لها راحة. المفصل ده اللي بين الركبة وبين الفخذ، والمفصل ده اللي بين العضد وبين الساعد، والمفصل ده اللي في الكتف، يعني المفصل عايز ذراع. فانت لما بتسترخي لو انت اخذت ذراعك كده المفصل ممكن العملية دي تتعب، عاوز حركة عشان خاطر ينشط، فانت تعمل كده وتعمل كده وتعمل تلقى نفسك انت في حركة تلقائي وانت قاعد على الكرسي وانت قاعد في اي مكان، تلاقي شوية تعمل كده وشوية تعمل كده تعمل كده، وبعدين انت عاوز تسند ظهرك. الامور دي يعني تلقائية وبالفطرة انسان بيعملها بالسليقة عشان لما المفصل يحتاج راحة فانت بتعمل لي راحة، عاوز حركة بتعمل لي حركة. العضلات بتتعب، عضلات الجسم ممكن تتعب، ممكن تمد رجلك في راحتها كده، ممكن يعمل شد تروح تعمل كده، يعني سبحان الله العظيم دي الحركات دي، ودي متاحة للمقيد، الشرع لم يقيدها، بس تقيد اللي هيبص عليك فيه. خذ براحتك وانت نايم تحرك زي ما تعايز، لكن ما حدش يدخل عليك وانت ايه وانت نايم، واذا كان ولا بد من دخول يبقى استئذان. وذلك ابن عباس رضي الله عنه روى حديثا نستفتح به ان شاء الله، نستفتح ولا نختم؟ نستفتح ماشي. يقول ابن عباس ثلاث آيات تركها الناس فلم يعملوا بها، ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن. يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات إلى آخر الآية. والآية الأخرى اللي تركها الناس: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها، نعم، ارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. تركت أيضا وأهملة اللي هي بتاعت تقسيم التركة، بتاعت تقسيم التركة، بتاعت ما بيقسم التركة لو مش عايز يدفع بالحاجة يقعد يفكروا المسكين ازاي، ده مش عايز يدي اخوه ولا اخته، مش عايز يدي اخته ولا اخوه، يعني عاوز لنفسه بس كده. ورغم القرآن ينزل ويقول تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله والعياذ بالله، ومن يتعدى ايه؟ ومن يتعدى حدود الله لا يدخله نارا خالدا فيها ولا عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولا عذاب مهين. الكلام ده في الميراث. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. عشان ما اداش الميراث ولا اخر الميراث عن معاده، نار خالد فيها وله عذاب مهين، لانها حدود من حدود الله. طب ده واحد يعني على اسفل اللي دخل جهنم. في واحد ثاني هيقسم الترك: واذا حضر القسمه اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا. تركها الناس. ابن عباس زعلان طبعا، يقول لك الناس تركوها. والحمد لله القانون شرع لهذا الامر. شرع ايه القانون؟ قانون الوصيه الواجبه. قال الوصيه الواجبه يقول لك اذا لم يوصي الميت لفرعي لايه؟ لولد فرعه الذي مات في حياته، ده قانون طبعا، مش هقول بالمعنى زي ما يطلع. قانون: اذا لم يوصي الميت لولد فرعه الذي مات في حياته، يعني مات البت وهو حي او مات ولده وهو حي ولهم اولاد، اذا لم يوصي لهم بما بمقدار الثلث وجبت الوصية بما يستحقه مورثه الذي مات في حياته. يعني ايه؟ خلونا عايز اقول لك لو واحد مات النهارده وعندك 3 اولاد وولد مات في حياته او بنت ماتت في حياته، 3 اولاد ما ياخدوش التركة كلهم. اللي مات في حياته عندها اولاد يقول ايوه ياخدوا نصيب ابوه. الولد اللي مات في حياة ابوه الورث اولاده ياخدوا نصيب اللي مات، او بنت الورث ياخدوا نصيب البنت فيما لا يزيد عن الثلث، بشرط ان يكون الجد موصاش للاحفاد نفس الوقت ما يزيدش عن الثلث. دي وصيه واجبه، قانون الوصيه الواجبه 71 لسنه 46 بقانون الوصيه الواجبه اوجب ان اللي يقسم الورثه يعطي فرع الذي مات في حياه ابيه. والحمد لله ده عالجها. يجي يختلف الناس ويقول لك هو شرعي ولا قانوني؟ يقول انت عايز ايه؟ يقول لك يعني ياخذوا شرعا ولا قانونا؟ عايز اعرف الشرع، اشمعنى دي عايز تعرف الشرع؟ عشان القانون انصفهم والقانون مع الضعفاء. يقول لك انا عايز الشرع الاول. انت عاوز اللي يرضي ربنا ولا عايز تقول الشرع الاول؟ يعني الشرع الاول: واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا. طيب ده الشرع قرآن. والشرع ابن عباس قال 3 آيات ترك الناس 3 آيات لم يعملوا بهن. هذه الآية، الآية الأولى استئذان الأولاد والذين لم يبلغوا الحلم والذين ملكت أيمانكم، والثانية إذا حضر القسمة أولي القربى، والثالثة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني إيه تركها الناس؟ الناس بيكرموا الغني، يكرموا القوي، يكرموا الشقي، خافوا منه. وان في واحد يعني يخاف من واحد في الغيط عشان ده عارف انه مجرم، يجامله ويمكن يشهد زور عشان يقول لك ده ممكن يسرقني، يسرق لي النخلات يا صبري، يقول لك عشان ده حرام يسرق النخل، اعطي لها عرجون، اعطي لها صندوق، ماشي الهي عينه واكسر عينه بصندوق. انما ساعه ما يختلف هو واخوه يقول لك اختلفنا انا زجالي وما زجتليش ولا ظلمني ولا ما ظلمتش تشهد معاه ضد اخوك. ليه؟ لان ده مجرم هيسرق النخلة، اخويا ده مقدور عليه. يظلم اخوه عشان مين؟ عشان خايف من الحرام ويجامل الحرام، يقول لي فاضل نص ساعة على المية، فاضل خمس دقائق، فاضل عشان، يقول لي رايق ما بعد ما اشكل اخذها خذها، ياخذ المية وهو هي مش ميته، هو ميت اخوه، وممكن هو يدور يدور يدور, يدور المية زي يظبط المجاري للحرامي عشان ويظلم اخوه. ليه؟ عشان يبقى اذا ترك الناس ان اكرمكم عند الله. انت تكرم مين؟ تكرم الذي يكرمه الله، تكرم الذي يخشى الله، تكرم اللي يخاف من ربنا، تكرم اللي بيعبد الله، تكرم المطيع لله. لما تكرم المجرم تكرم المعلم عشان مع عربيه جديده وحديثه وهو نصاب بتاع اثار، يقول المعلم والباشا، وعندك كده يروح السوق يقول له الباشا، يروح السوبر ماركت يقول ماركت يقول له الباشا، يقول له يروح الورشه يقول له الباشا، بيضحك عم بتاع الورشه. ان دخل الورشه مرحبا يا باشا، قال له ثانيه يا باشا عاوز الحاجه في حاجه يا فندم، عينيا يا باشا، يومين عشان يدفع فلوس، جاهز يدفع فلوسه جاهز، يبقى باشا. باشا وعارف ان اللص حرام بياكل اموال الناس بالباطل. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا كان ربنا بيكرم الاتقياء يبقى انت تكرم مين الاتقياء؟ يعني اذا كان هو نصاب ولا بتاع حش مخدرات ولا بتاع ظالم ولا كلام من ده، تعامله مش هقول لك حارب ووقف ضده، انت مالك بيه؟ انت في حالك وفي حالك، انت لا تعاشره، لا تاكل من اكله، لا تنفع ولا ينفع، خليك في حالك. هيشتري ياخذ بالسعر وخلاص ويمشي، وعامله بالحسنى، يعني اتقي شره، اتقي شره. اذا كان مجرم اتقي شره صح، انما ما يبقاش على حساب مين؟ حساب القراء الكريم على الله، على حساب التقي الطعيب، ما يبقاش على حساب واحد ثاني، يعني تظلم واحد عشان خاطر واحد ما ينفعش. انما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجل فاجر، فقال بئس اخو العشيره. الرجل صعب ومعدته سيئه خالص، وقال استدعش سمعت الكلام. فلما جاء لرسول الله سلم على رسول الله اجلسه وكلمه والان له القول، كلم الكلمه ايه؟ باللين. فلما مشى قلت للسيد عائشة قاعدة مصحصحة، يعني مصحصحة، يا رسول الله لما قدم فلان قلت بئس أخو العشيرة، قلت عادي ده مش كويس، ولما جلس بجوارك ألنت له القول؟ قال يا عائشة، يا عائشة متى عهدتني فاحشا؟ متى عهدتني فاحشا؟ أنا ما قلتش الوحشة، ما قلتش الوحشة، ما قلتش الوحشة، يعني لازم لما أقعد ما ألنه القول. ولما قلت عليه بئس أخو العشيرة قال عليه الصلاة والسلام شر الناس من اتقاه الناس، من اجتنبه الناس، من اجتنبه الناس اتقاء فحشة. ما انت لو قلت له ولا رديت عليه كلمة شديدة هيديك عشر، لو قلت له انت لص وحرامي يقول لك انت 60 و70 ممكن عاجبه، لو قلت له مش هتعامل معاك يقول لك انت يعني احسن مني، وممكن يرفع صوته عليك، ممكن يجرم يرتكب جريمة. فأنت ألن له القول واتقي شره، اتقي شره. إنما لا ما تبقاش معاشرة ومخالطة ومحبة، ما تبقاش تكريم وتعظيم، تكريم وتعظيم لا، معاملة على قد على حدود الحاجة، ومش الباشا والعظيم والكلام ده، باشا وبتاع إنما لو ما فيش باشا حد في بلدها دولار يقبل. ترك الناس هذه لأن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبعدين ابن عباس نفسه رضي الله عنه بيشرح ظروف احوال الصحابه رضي الله عنه، يقول ابن ابي حاتم عن ابن عباس رجلين سالاه، ان رجلين سالاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي امر الله بها في القران، قال ابن عباس ان الله ستير يحب الستر، ان الله ستير يحب الستر، ستير يعني كثير الستر سبحانه وتعالى يحب الستر. كان الناس ليس لهم ستور على ابواب بيوتهم، كان زمان البيوت اللي بتبني يا معلم كان ايه؟ اوضه وباب وباب وباب، ما فيش ستار على الباب، ولا باب خشب ولا باب حديد ولا باب حاجه، اهو باب يخش على اوضه، باب خشب على اوضه مش، والباب الخارجي ما فيش حتى عليه ستاره خالص. فلازم الناس ايه؟ تتصون وتتستر، ما عندش يعمل باب، وما عندش يشتري قماش يعمل باب، يشتري على باب، تجيب النردة ستان وحرير وألوان وأشكال وورد ومزخرف والحيطان تتكسي والبرد تتكسي سبحان الله العظيم والحمد. ما كانش عندهم ما يواروا به يستر به الباب، لا باب خشب ولا حديد ولا قماش. لم يكن لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم. الحجال اللي هي إيه؟ كان زي الخيمة بس يعني قبة كده مدورة وعليها قماش من الدار ما يدور، يدخل جواه ما حدش يشوف. دي هي معمولة زي في الجيش كده بس يعني خيمة صغيرة كده. وممكن في الحج، في الحج يعمل إيه؟ ياخد خيمة اللي بيحج ماشي، بياخد خيمة يدوب على قد واحد، يفرشها كده وينام جوا منها، يدوب زي الايه؟ زي منامة كده، لكن مستورة. ممكن لو ساعة اثنين او ثلاثة بحسب الحال. دي كانت ما كانش موجودة عندهم، اخترعوها الناس بعد كده. يقول لك ليس لهم حجال، يعني الخيمة المصغرة اللي عليها ستار من الخارج. فربما فاجأ الرجل خادمه، الرجل خادمه او ولده او يتيمه الذي في حجره اللي بيربيه، يعني يفاجئ يدخل عليه ايه وما فيش لستار ولا في حاجه وهو على اهله، ربما يكون نائما مع زوجته. فامرهم الله ان يستاذنوا في تلك العورات التي سمى الله قبل صلاه الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيره من بعد صلاه العشاء. ثم جاء الله بعده، بعدها جاء الله بعده بالستور، فرجت بقى عندهم ايه؟ قماش يغطوا به الباب، مش خشب صنعوه، لا ما عندش باب خشب يعني ستار. فبسط الله عليهم في الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال، الثياب المخصوصه يقفلها بزراير كده مقفوله كده بزراير ولا به بحبل زي الخيام يعني. فراى الناس ان ذلك قد كفاهم الاستئذان الذي امروا به، الذي امروا به. يعني دلوقتي في ابواب، يبقى برضك لو انت في الاوضه وانت نايم يبقى يستاذن عليك، ان كان من اهلك ومن ولدك وخادمك ولا ربيب تربيه ولد بنتك ولد مراتك ولا ابن زوجتك او هو او ابنك انت بالنسبه لزوجتك يستاذن عليها برضه، يستاذن عليها، يستاذن عليه ويستاذن عليك. وبعدين قال ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. في غير الاوقات الثلاثه دول اديهم داخلين على بعض، تخش وتخرج يتكلموا مع بعض، بس برضه الانسان يتصور في جلسته عشان لا تنكشف عورته. كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم، عليم بما يصلحكم، حكيم فيما يشرع. اوعى تقول اشمعنى وازاي، لأن حكيم سبحانه وتعالى شرع. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كبر الولد يبقى زيه زي الغريب، إذا كبر الولد زيه زي الغريب، يعني حتى يستأذن ودخل البيت ماذا الكبر. والله إذا كان ساكن معاك أو ساكن برا منك، ساعة ما يدخل خبط ويستأذن السلام عليكم، قبل ما يدخل أو يتنحنح زي ما قال عبد الله بن مسعود يتنحنح، بحيث طالما بلغت سن الكبر والبنت كذلك تستأذن عشان ما يطلعش على العورات. والله عليم ان الله يبين لكم الله الايات والله عليم حكيم، كذلك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم ايضا. والقواعد من النساء قلناها وشرحناها قبل ذلك، في ايه جايه لك ربنا يسر يعني نقولها في فرصه اتيه ان شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا. وبلغنا فيما أرضيك آمالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.